قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. والنهاردة الجزء الأخير من قصة قارون. الحقيقة ما زال قومه بينصحوه ويذكروه بالله سبحانه وتعالى أن ربنا أعطاك الكنوز كلها مش عشان تكنزها لنفسك، لا، يعني قالوا له اتمتع زي ما انت عايز واتمتع بالمباحات زي ما انت عايز، لكن في نفس الوقت لا تنسى حظ الفقراء واليتامى والمساكين، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. حقيقة طبعا يعني شوف النصيحة كانت عاملة إزاي، وبتغي فيما آتاك الله الدهر الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اتمتع زي ما انت عايز وبعدين طب وبقيت فلوسي، وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف بقى الإنفاق ولذة الإنفاق وثمرة الإنفاق. يقول جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حضرتك أنفقت 10 جنيه، من الذي سيخلف عليك ال10 جنيه؟ الله فاطر السماوات والأرض مالك الملك جل وعلا. تخيل لما ربنا الملك الكريم جل وعلا هو الذي يخلف عليك. ولذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح 3 أقسم عليهن. أول حاجة ما نقص مال من صدقة، وملكين بينزلوا كل يوم أخوي وحبيبي بيدعو للمنفق ويدعو على الممسك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف على كل اللي بينفق، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول جل وعلا بوعد من الحق جل جلاله يا ابن آدم أنفق عليك، ربنا هو اللي ينفق عليك سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من تصدق بعدل تمرة بما يوازي تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة له المهر الصغير حتى تصير كالجبل. وإحنا عارفين طبعا في قصة الرجل الذي سمع صوتا في سحابة اسقى حديقة فلان، فلما ذهب وجد أن السحابة أفرغت كل الماء في أرض هذا الرجل، فقال ماذا تصنع؟ قال له ما فيش زرعة بتطلع إلا ما أقسمها 3، تلت للفقراء وتلت لأهل بيت وتلت أجيب بي مثلا سماد وحاجات مش عارف إيه للأرض. فلذلك سخر الله عز وجل له سحابة في وقت قد أجدبت فيه كل الأراضي، فنزلت الأمطار أو نزل الماء في هذه الأرض فقط تكرمة لهذا العبد. بقيت النصيحة اللي وجهها قوم يعني الناس في عهد قارون اللي وجهها القارون قالوا ولا تبغي الفساد في الأرض. إيه جهة الفساد هنا؟ هو راجل مش مطيع لربنا وراجل بيكفر بالله سبحانه وتعالى ومعه فلوس، لكن ايه جهة الفساد اللي هم قصدينها؟ حجب المال. اولا كفر بالله ده اكبر فساد، ان الشرك لظلم عظيم، اكبر فساد واكبر ظلم له ولغيره، فمزق ان هو يكفر بالله سبحانه وتعالى، خصوصا لو كان صاحب مال، فان كان كافرا او ان كان عاصيا فهو ينفق المال على المعصيه ويدعو الناس الى المعصيه ويحفز الناس على المعصيه. وزي ما قلت لك الفرق بين واحد معاه فلوس فعمل قناه فضائيه يدل الناس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واخر عمل قناه فضائيه يدل الناس على طريق الشيطان، وده فتح وده غني وده غني، لكن هذا مترف وهذا انسان غني شاكر، وهذا من القليل الذين ذكرهم الله عز وجل قليل من عبادي الشكور. ولا تبغي الفساد في الأرض. كم من إنسان يا جماعة انحرف، وكم من امرأة انحرفت بسبب حجب الغني زكاة ماله عنهم. وده مش بقول إن ده يعني عذر ليهم إنهم ينحرفوا، لا طبعا، لكن بقول إن ده كان سبب. يعني النهاردة شوف اسمع الحديث، حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار. كان واحد منهم يا جماعة بيقول إن ليه بنت عمه حصلت لها سنة وحصلت لها أزمة مادية جامدة جدا، فجاءت إليه تطلب منه القرض، فأمرها أن تخلي بينه وبينها، إن هو تمكنه من فعل الفاحشة بها، فذهبت يعني رفضت طبعا وذهبت. فلما ألمت بها يعني الملمة مرة أخرى ومش قادرة خلاص، وبحثت عن كل أسباب جمع المال وراحت وطرقت كل أبواب الخير، فالكل أغلق بابه أمامها، عادت مرة أخرى ومكنته من نفسها، ولكنه قبل أن يفعل بها الفاحشة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وهي من أحب النساء إليه وترك لها المال كله. شاهد في موضوع إيه اللي دعاها لكده؟ الحاجة. فكم من امرأة سلكت طريق البغاء ليس حبا في البغاء وليس حبا في فعل الفاحشة وإنما للحاجة. وأنا بقول ده مش عذر يا جماعة، لكنها اضطرت، امرأة زوجها مات وعندها أولاد وطرقت كل أبواب الخير، فالكل أغلق بابه، ما فيش حد اللي بيعطي زكاة مال، ولا حد يديها صدقة، ولا حد يساعدها، ولا حد عملها مرتب، ولا حد رحمها، فاضطرت أنها تسلك هذا الطريق من أجل أن تأتي بالقوت لأولادها. كده بنقول ان وجود المال مع المترفين اكبر فساد على اهل الارض، ووجود المال مع الاغنياء المتقين ده اكبر صلاح لاهل الارض، لان الغني المتقي، الغني الفاضل، الانسان التقي اللي عنده ايمان هيطلع زكاة ماله، وفوق ده كله هيبدا يعطي صدقات كمان، وهيبتدي يقترب اكتر واكتر واكتر بانفاق هذا المال، فيكون ذلك سببا في اصلاح الدنيا والدين لهؤلاء الفقراء. كم من شاب سلك طريق السرقة، وأنا قعدت مع ناس كتيرة جدا من الناس اللي هم كانوا يعني متاخدين في أواضي السرقة، وكنت بعمل بحث كده، فقعدت مع مجموعة منهم، كان السبب الأول هو الحاجة، كان السبب الأول هو حاجة، طرقوا كل أبواب الخير فأغلقت الأبواب، طب اديني قرض، طب شغلني عندك، طب شوف لي شغلانة، طب ما فيش خالص، فاضطر إن هو يسرق. وأنا بقول إن ده مش عذر يا جماعة، لكن هو استسهل الطريق، ودايما بقول إن اللي بيسرق بيسرق رزقه. بيسرق رزقه، لان هو سرق مثلا من جيب حضرتك 20 جنيه وراح جاب اكل وكل، هل لو ربنا مش مقدر له ال 20 جنيه دي تكون من نصيبه او ما هي مش رزقه اصلا، هل كان اكل بها؟ طبعا لا، لكن هو تعجل واخذها من الحرام قبل ان ياخذها من الحلال. فاحنا بنقول يا جماعه يعني، ولذلك عارفين طبعا قصه الرجل الذي قال لا تصدقن الليله بصدقه، حديث في الصحيح كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في يوم خرج وتصدق على واحدة، فطلعت تاني يوم الناس بيقولوا تصدق الليل على زانية، يعني راجل غلط في الصدقة بتاعته وما خدش باله واداها لواحدة زانية، والمرة التانية تصدق على غني، والمرة التالتة تصدق على سارق، فالراجل كأنه حس بشيء من الإحباط إن الصدقة خلاص راحت عليه، فإذا بملك يأتيه في المنام ويقول أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها تستعف. شوف الشاهد في الحديث، أما الزانية فلعلها إيه؟ يستعف بهذا المال، واما الغني فلعله يخرج ما عنده، يعني لما يلاقي واحد بيتصدق عليه وهو غني فيقول طب ليه انا كمان ما اتصدقش، واما السارق فلعله ان يتوب عن السرقه. طيب قارون لما قالوا له بقى كل النصيحه الجميله ديت بالشكل المهذب ده وبالطريقه المثاليه لعرض الدعوه ولدعوه الاغنياء، قال بكل كبر واباء وشموخ، قال انما اوتيته على علم عندي. على علم عندي دي بقى دي لها معنيين، المعنى الاولاني بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يعني انا كنت دارسها صح ومظبط المساله تمام وعامل خطه ما تخرش الميه، فعشان كده شيء طبيعي ان انا احط القرش يجيب ألف، فده انما اوتيته على علم. التفسير الثاني انما اوتيته على علم عندي بان الله قد احبني فلذلك اعطاني، هو ربنا عارف قدري وعارف مكانتي وبيحبني جدا عشان كده اداني. يا جماعه الاعطاء ليس دليل كرامة للعبد عند الله، والمنع ليس دليل إهانة للعبد عند الله، قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، قدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا الأمر مش زي أنت بتحسبه كده، كلا بل لا تكرمون اليتيم إلى آخر الآيات. فليس المنع دليل إهانة وليس العطاء دليل كرامة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إن الله عز وجل لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي، خد بالك، إن الله لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون أو كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. أحيانا واحد يعمل عملية جراحية، الدكتور يقول اوعى حد منكم يسيبه ياكل او يشرب، ده هيفضل عايش على المحاليل لمده 5 ايام، لو اكل او شرب ممكن يموت. فانت هو بقى نفسه ياكل ونفسه يشرب ونفسه في عصاير ونفسه في تفاح ومش عارف ايه، وانت بتمنعه، هل انت بخلان عليه؟ لا طبعا خايف عليه، فاهم ازاي؟ فربنا بيحمي عبده المؤمن من الدنيا ومن حطام الدنيا، فاهم ازاي؟ وهو يحبه، كما زي ما احدنا بيحمي مريضه من الطعام والشراب خوفا عليه من الموت. سبحان الله، الدنيا كلها يا جماعه ما تستحقش ان الانسان يجي وراها بالمنظر دوت علشان يجمع كل المال ده ويسعد بيه لوحده، سبحان الله. ده انت احساسك بنظر الناس الى النعمه التي انعم الله بها عليك لوحده سعاده. يعني تخيل حضرتك لو واحد جاب احدث عربيه واغلى عربيه في الدنيا، جايبها وراح اول ما جابها نزلت من الاجنسه او نزلت من بره طلع بها على الصحراء الغربيه وفضل يلف بيها في الصحراء، هل يشعر بمتعه؟ طبعا لا، ليه؟ ان هو متعته وهو راكب العربيه من نظر الناس اليه، هو حاسس انه راكب العربيه والناس تقول ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله، ايه العربيه الجميله دي، دي جابها بكام، دي تساوي ايه، دي مش عارف ايه، سعادته بقى الشخصيه، وهو الناس عماله بتبص له، فمزاي بتغبطه او تحسده مش فارقه معاه، المهم ان هو سعادته والناس شايفاه. اما لو كان النعمه عايش بيها لوحده، يعني تخيل حضرتك لو واحد عنده قصر عايش بيه في صحراء مثلا بعيدة عن أعين الناس، وعنده عربيات وعنده مزارع وعنده، وهو لا يرى أحدا من البشر، هل يشعر بالسعادة؟ هيشعر بسعادة مؤقتة، لكن بعد ذلك سيشعر بملل من هذه النعمة. إنما سعادة الإنسان كأنه يعيش بالنعمة دي وسط الناس، هو يكرم الناس ويغدق على الناس، ولذة الإنسان هو بيعطي أكتر من لذة الإنسان اللي بيأخذ. خد بالك، إني لأعطي اللقمة في لأخي فيأكلها فأشعر بطعمها في فمي. يعني سبحان الله، كان دي السلف كان ليهم معاني كده جميلة. فالدنيا كما سئل علي بن أبي طالب، قيل له قل لنا ما هي الدنيا واختصر، قال أختصر في كلمتين، حلالها حساب وحرامها عقاب. يعني أنت لو جبتها من الحلال وصرفتها في الحلال هتتحاسب عليها، ولو جبتها من الحرام وصرفتها في الحرام أو في الحلال حتى، طالما جت من الحرام وحرامها عقاب. لو واحد يا جماعه نزل البحر لو واحد نزل البحر يعوم، اللي نزل البحر دوت ممكن نقول له طب لو سمحت عشان تعرف تعوم كويس حط شوالين رمله فوق ظهرك؟ طبعا دوت يعني ايه، يبقى كلام الناس مش عاقلين، صح ولا لا؟ فالانسان لما يكون بيعوم بحر في البحر لابد ان يتخفف، بالعكس ده هو لما بينزل بيحاول ان هو لو لابس جاكيت بيخلعه، ولو لابس بنطلون مزنق عليه بيخلعه، ويلبس شورت شرعي، ويلبس فانيلا من فوق، ومش عارف يعمل ايه، وبدل ما يكون حاطط مثلا حاجات في جيبه مش عارف بيشيلها ليه، بيتخفف عشان يقدر يعوم. كذلك الدنيا، انت تسبح في طريقك الى الاخره، فتخفف، خفف الحمل، ان العقبة كؤود. طيب النقطة الحتة الصغيرة كده اللي عايزين نقولها، الفقير الصابر أفضل ولا الغني الشاكر اللي احنا كنا قلنا هنعلق عليها؟ يعني الحقيقة اختلف أهل العلم في المسألة، لكن كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الغني الشاكر أفضل لسببين، لأن نفعه يتعدى إلى غيره. الغني يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب ده ليه كان خيرنا؟ لأن نفعه تعدى إلى غيره ووصل الخير إلى من حوله من المسلمين. كذلك الغني، الغني بيتعدى نفعه لمن حوله، هو ما شاء الله بياكل ويشرب ويتمتع، لكن في نفس الوقت عنده فائض مال، عنده زكاة، عنده صدقات، ما شاء الله، تعالى ادي لليتامى دولت، تعالى ادي للأرامل دولت، تعالى ابن المسجد ده اعمل كذا، سوي كذا، ما شاء الله، فنفعه يتعدى إلى غيره. دي حاجة. الحاجة الثانية أنه ثابت أمام فتنة قد لا يثبت أمامها غيره. الفقير أنت عارف كتير جدا من الفقراء صابرين، لكن قليل من الأغنياء شاكرين، ولذلك قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. كده كده الفقير صابر بمزاجه غصب عنه، لكن نتمنى يكون بمزاجه يصبر ويحتسب عشان ياخد الأجر. لكن كتير جدا من الفقراء يعمل ايه، يقول لك هو ورانا حاجة غير الصبر، عيشة واخرتها مش عارف ايه. انما الأغنياء وطبعا زي ما انا بتكلم يا جماعة وبركز وكرر الكلمة دي بالذات، ان احنا لما بنتكلم عن قصة قارون انما نتكلم عن الغني الغير ملتزم، لا نتكلم عن الغني الملتزم. الغني الملتزم ده احنا نتمنى كل المسلمين يبقوا ملتزمين ويبقوا اغنياء. نعمل مال الصالح لرجل صالح. الدنيا يا جماعة لما تكون في ايد ناس مؤمنين هيعمروا الدنيا بالخير والصلاح، انما لما تكون في ايدي المطرفين الفاسدين هيملوا الدنيا كلها فسادا وافسادا. وانتوا عارفين واحنا شايفين في حياتنا العملية قد ايه لما يكون انسان غني ومش ملتزم وبعيد عن ربنا قد ايه بيفسد اكثر مما يصلح، وقد ايه الانسان لما يكون معاه فلوس وانسان طيب وصالح وفاضل قد ايه بينفع من حوله. فقالوا الغني افضل لانه خيره يتعدى الى غيره. الحاجة الثانية لأنه ثبت أمام مغريات المال وفتنة المال، والمال فتنة كبيرة جدا، ولكنها كما قلت وأعلق دائما على هذه الكلمة، المال فتنة لكل مفتون والنساء فتنة لكل مفتون. أما الإنسان اللي عنده إيمان فلا يفتن بمثل هذه الأشياء، لأنه يعلم أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور. المهم إن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فلما قال إنما أوتيته على علم عندي رد الحق جل وعلا عليه وقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني إن كنت يا قارون فرحان بأموالك دي كلها، فأنا أهلكت، أنا أهلكت من قبلك من الأمم من كان عنده مال أكثر من قارون. خد بالك يعني لحسن تحسن من القارون ده كان أغنى واحد في الكون ده كله، هو يضرب به المثل لأنها قصة حصلت في عهد سيدنا موسى فعرفت فضرب به المثل. إنما كان في الأمم اللي قبل موسى عليه السلام كان في ناس أغنى من قارون. شوف قارون إن ربنا قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ورغم ذلك كان في ناس أغنى منه. فلما كفروا لم يكن لهم عند لم يكن لهم قدر عند الله فأهلكهم أيضا. فالمولى عز وجل بيقول له إن كنت أنت غني وفرحان بمالك كان في ناس أغنياء أكتر منك بل وأقوى منك، فلما كفروا أهلكتهم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إيه معنى الجملة دي؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني مش هيتسألوا؟ لا، هي لها ثلاث تفسيرات أقولهم لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني لا يسأل سؤال عتاب وإنما يسأل سؤال توبيخ. فهم إزاي؟ يعني طب ندي مثل. أولا في آيات أثبتت السؤال وفي آيات نافت السؤال عن الكفار يوم القيامة. قال جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، إثبات للسؤال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إثبات للسؤال. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إثبات للسؤال. ويجي بقى في آية تانية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، نفي للسؤال. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، نفي للسؤال. إيه معنى الكلام ده بقى؟ معناه أنه لا يسأل سؤال عتاب. تعرف الإنسان لما يعاتب حد يبقى له قدر عنده، خد بالك. أخوك وحبيبك لما يزعل معاك ويجي يعاتبك اوعى تزعل منه. لما يعاتبك اخوك المسلم ولما تعاتبك اختك المسلمه اعرفي ان ليكي قدر عندها. ولو كان نفض ايديه منك وبقيت بالنسبه له ما تلزموش بالمره ما كانش عاتبك. فلما يجي يعاتبك ما تصدوش، ما تضايقش منه، ما تكرهوش، بالعكس قول والله لولا ان انا غالي عنده ما كانش عاتبني. انما عشان انا غالي عنده ونفسه انه يكمل حياته معايا ونفسه انه يحافظ عليا جاي يعاتبني. خدت بالك؟ فهنا المجرم لا يسأل سؤال عتاب وإنما يسأل سؤال توبيخ وإهانة، خد بالك. كما قال جل وعلا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. شوف ده سؤال إيه؟ توبيخ وليس سؤال عتاب. طب سؤال العتاب زي إيه؟ زي حديث النجوى الذي رواه البخاري إن المولى عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي. حتى إذا قرره بذنوبه وظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. زي قول المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، فده كان سؤال عتاب، والدليل على ذلك أنه قدم العفو قبل العتاب. خدت بالك؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. طيب ده أول تفسير عن قول المولى عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. التفسير الثاني أنه يسأل بعض المجرمين ولا يسأل البعض الآخرين لأنهم يكذبون. زي إيه؟ زي رجل الذي يأتي والحديث رواه مسلم لما يأتي يوم القيامة يقول يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ يقول بلى. فيقول فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا مني إلا شاهدا علي إلا من نفسي. يقول لك ذلك فيختم على فيه على فمه وتنطق جوارحه، تقول العين أنا نظرت إلى الحرام، والأذن أنا استمعت إلى الحرام، واليد أنا بطشت في الحرام، والرجل أنا مشيت إلى الحرام، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول ويدعو على أعضاء يقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناطل. ده التفسير الثاني. التفسير الأولاني أنه لا يسأل سؤال عتاب، سؤال عتاب ده يدل على المحبة، خد بالك. ولذلك ربنا لما يعاتب هذا الرجل في حديث النجوى يقول له قد سترته عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفر لك، يلا خش الجنة. فاهم إزاي؟ فده سؤال عتاب لأنه بيحبه سبحانه وتعالى، لكن كان بيعاتبه أنه يقع في الذنوب دي. الثاني بقى قال يعني جاء في التفسير الثاني أنه يسأل بعض المجرمين، واخد بالك، لأنهم سيصدقوا، ولا يسأل البعض الآخر لأنهم سيكذبوا. التفسير الثالث أنه هذا يحدث في حال دون حال. زي إيه؟ لما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طب إزاي نجمعها مع قول المولى عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون؟ قال هذا في حال دون حال، وكذلك قول المولى عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقول المولى عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هنا يتساءلون وهنا لا يتساءلون، قال هذا في حال دون حال. نختم بقى القصة. إيه اللي حصل لقارون بقى لما عمل كده وقال إنما أوتيته على علم عندي ولم ينسب الفضل لله؟ تخيل قارون مع كل النعم دي كلها والأموال دي كلها والمتعة دي كلها، لو كان نسب الفضل لله وآمن بالله جل وعلا لكان من أسعد الناس في هذا الكون. سبحان الله. إيه اللي حصل يا جماعة؟ بدأ يرد على الناس رد عملي. رد عمل إزاي؟ انتوا حاسين ان انا عندي مال وعندي وعندي وانا ما بشكرش ربنا ولا بنسب الفضل لله، وهعرفكم انا الثروه بتاعتي شكلها ايه والدنيا اللي عندي شكلها ايه. فخرج على قومه في زينته. في ناس انقسموا نصفين، ناس ضعفاء النفوس ودول كتير جدا، وناس اهل علم وناس افاضل وعلى بصيره وشايفين ان كل ما فيه قارون انما هو جزء يسير من جزء يسير من جناح بعوضه. فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فكل ما عند قارون من قصور ومن أموال ومن كنوز لا تساوي جزءا يسيرا من 100 مليون جزء من جناح بعوضة، فهم شايفينها على حقيقتها. فخرج على قومه في زينته، الحاشية بقى والجواري والخدم والحشم والفرسان والإبل وكنوز الذهب والصناديق والمفاتيح وحاجة بقى هلمة، فهم زي. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا بختك، فما إزاي في ناس بتعمل كده لما يلاقي واحد راكب عربية جديدة مش يقول مثلا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نحسدش الناس، وبعدين ممكن يغبطوا يعني هو الحسد المحمود، يقول يا رب وسع علي وعلينا وارزقنا زي ما رزقتم ما فيهاش مشكلة. إنما دول إيه؟ قالوا إنه لذو حظ عظيم. في ساعتها على طول وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. جت النتيجة بأسرع وقت، دولت قالوا الجملة ديت ودولت قالوا الجملة ديت. في ساعتها ربنا وراهم آية، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. الفقراء أصحاب النفوس الضعيفة، لأن في فقراء عندهم عفة نفس ما يقولوش الكلام ده أبدا، واخد بالك، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الفقراء بقى لهم أضعاف النفوس، قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. التانيين أهل العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. فتعقبه السرعة، فخسفنا به. طب يا رب هتخسف به ما الكنوز بتاعته موجودة في الدار بتاعته، وبداره الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم، مش كان حوالي خدم وحشم وجنود ورعاية وحراس وفهم زي، لا ما حدش نفعه. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. الله. طب والناس بقى اللي كانوا عمالين بيحسدوه بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، في نفس اللحظة ما مرتش حتى ربع ساعة إلا وتبدل حال هؤلاء إلى حال آخر، عشان إحنا بقى ناخد العظة والعبرة. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، خد بالك، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله أن ربنا أكرمنا. أكرمكم بإيه؟ إداكم فلوس؟ أبدا. الحمد لله أنه ما إداناش زي ما إدى قارون، لأن إحنا قلنا يا ليت لنا مثل ما أوتي إيه قارون إنه لذو حظ عظيم. فتمنينا أن إحنا يبقى عندنا الثروة زي قارون. لو كان ربنا إدانا الثروة زي قارون وعملنا زي ما عمل كانت خسف بينا وبدارنا الأرض. فبيقولوا فالحمد لله رب، اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله ان انت ما اديتناش زي ما اديت قارون وخلتنا زي قارون. اللي كانوا بيتمنوا يكونوا زي قارون دلوقتي بيتمنوا ان هم ما يكونوش زي قارون. شوف دي. فخسفنا به وبداره الارض، فما كان لهم من فئه ينصرونهم من دون الله ما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، ما عداش يوم الا وكانت خسف به وبداره الارض. يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. المولى عز وجل يختم تلك القصة بتلك الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآية دي بتذكرنا بمين لو تفتكر؟ بعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس. عمر بن عبد العزيز عند موته، تعرفين عمر بن عبد العزيز كان متجوز فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، أبوها خليفة واخواتها الاربعه خلفاء. تخيلوا، تخيل حضرتك واحده ابوها كان بيحكم 26 دوله، واخواتها الاربعه كل واحد فيهم حكم 26 دوله، وجوزها بيحكم 26 دوله. يا نهار ابيض، يعني تخيل حضرتك لما يكون واحده من بيت بالمنظر ده. ولما ذهبت الى بيت زوجها كان عندها من الحلي ومن الذهب ما لا يعلمه الا الله، واذا بعمر بن عبد العزيز يقول لها: يا فاطمه، ان هذا المال احق الناس به هم فقراء المسلمين، فرديه الى بيت المال. الزوجه طبعا دهشت لكنها بتحبه، وعارفه انه انسان تقي، وعارفه انه انسان ما بيقولش الكلام ده عن هوا، والا لو كان بيقوله عن هوا كان يقول لها: طب خلي عنك حبيبتي، يعني ما يصحش. قال لهم: عندي ان شاء الله في الحفظ والصون والله العظيم، ولا عايز اشيك ولا مش عارف ايه. ما عملش كده يا جماعه، قال لها: فقراء المؤمنين. ما قالهاش انا ولا انت، وتعطي المال كله والكنوز كلها اللي عندها لبيت مال المسلمين. الراجل خازن بيت المال، راجل من ادبه واخلاقه، مرضيش ينفقها على المسلمين، وسابها كده كانها وديعه او امانه عنده لحد ما يطول العمر، وبعد كده يمكن هي تحتاج المال ده. ففضل شايله لها كده على جنب. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز وصل به الحال انه كان، خد بالك من المنظر، كان لما يعوز ياكل عنب في يوم من الايام اشتهى العنب، فراح لفاطمه زوجته قال: هل عندك من دينار؟ فقالت: لماذا يا امير المؤمنين؟ قال: اريد ان اشتري عنبا، نفسي اشتهت العنب. قالت: أنت أمير المؤمنين ولا تملك عنبا؟ قال: هذا أهون من معالجة الأغلال يوم القيامة بين يدي الله، أنا ما أخونش المسلمين في أموالهم أبدا. يدخل بيت مال المسلم مرة عشان يطمئن على جمع الزكاة والصدقات، وإذا به يجد من ضمن الصدقات واحد باعت عطور فيسد أنفه. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا يعني لا ينتفع به إلا برائحتي، وأخشى أن أنتفع برائحة ليست من حقي وإنما هي من حق فقراء المسلمين. شفت الورع على درجة إيه؟ عمر بن عبد العزيز زوجته فاطمة تقول: قد يكون في الأمة من هو أكثر صلاة وصياما وزكاة من عمر بن عبد العزيز، لكن ليس هناك في الأمة من هو أخشى لله من عمر بن عبد العزيز. كان يصلي العشاء ثم يصف قدميه في مصلاه ويظل يبكي حتى طلوع الفجر. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، اللي جاله راعي غنم بيقول له: يا أمير المؤمنين، طبعا حكم في الأمة سنتين وخمس شهور وخمس أيام، ملا الدنيا كلها عدل، وزوج الشباب والبنات، والناس اللي مش قادرة تحج خلاهم يحجوا، وسد ديون المسلمين كلهم، وأكرم الفقراء واليتامى والأرامل، حتى أكرم الطيور وبدر الحبوب في الصحراء لكي تنعم الطيور، وبعد ذلك ما تبقى من مال تصدق به على فقراء أهل الكتاب. سبحان الله، يأتيه راعي غنم: يا أمير المؤمنين، شيء غريب يحدث عندي. قال: ما هو؟ قال: الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. قال: لا عجب في ذلك، فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. عمر بن عبد العزيز بقى عند موتي، شو بقى اللي حصل عند موتي؟ يجي له ابن عمه يقول: يا أمير المؤمنين، لقد أفقرت أولادك في عهدك، ده انت خليتهم عايشين عيشة كلها فقر، ويعني فألا تكتب لهم شيئا قبل ما تموت كده، عزبتين ثلاثة ولا فيلتين عالين ولا أي حاجة؟ فقال: وهل المال إلا مال المسلمين؟ أنا لا أملك شيئا منهم. ثم دعا أولاده وقال، الأول قال لابن عمه كلمة غريبة أوي، قال: يا هذا، إن أولادي بين رجل من اثنين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله. ثم نادى أولاده وقال: أي أبنائي، إن أباكم قد خير بين أن تستغنوا تبقوا أغنياء ويدخل النار، وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة. انصرف. سبحان الله، ويموت عمر بن عبد العزيز وهو يتلو تلك الآية، ده سبب ذكر الحتة دي، وهو يتلو هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويموت وهو يردد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويجي صاحب المال اللي هو رجل، عفوا، خازن بيت المال، ويأتي إلى زوجة عمر بن عبد العزيز يقول: يا سيدتي، هذا الذهب والحلي الذي كان عندك وأعطيته لبيت مال المسلمين قد أعددته وقد يعني جعلته لك في لهذا اليوم وجبته لك. فقالت: لا والله، أطيعه حيا وأعصاه ميتا؟ لا والله، قد تصدقت به على فقراء المسلمين. يا الله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كان كلامنا عن الغني المفسد، عن الغني المترف، لكن كلامنا عن الغني الشاكر الذي يحمد الله والذي يصل خيره إلى المسلمين ده احنا عايزين كل اغنياء المسلمين يكونوا كده. اسال الله عز وجل ان يوسع على كل المسلمين وان يكونوا جميعا اغنياء بايمانهم بالله وبحبهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وباخذهم باسباب الدنيا ونفعهم لكل من حولهم. اسال الله عز وجل ان يجمعنا في الفردوس الاعلى، وان شاء الله لقائنا غدا مع قصه جديده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.